بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، يقول المرسل رايسين من جازان. أخونا يقول: لنا عم نقاطعه لأسباب متعددة، منها ما هو معصية لله، ومنها أشياء أخرى تتعلق بصلة الرحم وتتعلق بقسمة الميراث وما أشبه ذلك، ويرجو من سماحتكم التوجيه بصدد موقفهم هذا مع عمهم كيف يكون على الطريقة الصحيحة، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فالواجب على المؤمن صلة الرحم مع أقاربه، أبيه وأجداده وأولاده وإخوته وأعمامه وغيرهم، الأقرب فالأقرب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قاطع رحم. ويقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أجله فليصل رحمه. فإذا كان عمكم قد قطع الرحم فلا تقطعوه، لأن العم من زاد الأب. فالمشروع لكم والواجب عليكم صلة الرحم والإحسان إليه بالكلام الطيب والسلام ومواساة إن كان فقيرا وأنتم قادرون، وإذا كان عنده معصية انصحوه ووجهوه إلى الخير وعلموه ما ينفعه، فالدين النصيحة، انصحوه وأبينوا له تحريم ما فعل إذا كنتم على بصيرة، وتعاونوا مع إخوانكم الطيبين من جيرانه أو بأحبابه أو إخوانه في نصيحته لعله يستجيب لكم ويدع ما حرم الله عليه، ولكم مثل أجره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. فأنتم على خير، انصحوا ووجهوا وصلوا الرحم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة مريم عبد الله. الأخت مريم تتحدث عن نفسها فتقول: أنا امرأة أقرأ القرآن في كل يوم ولله الحمد، وفي تلك الليلة فتحت القرآن على سورة التوبة، فدخلت علي امرأة من أقربائي وقالت: لا تقولين بسم الله الرحمن الرحيم، وقولي أعوذ بالله من النار ومن غضب الجبار، والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، فكتبتها على جانب الورقة في القرآن، والآن أنا قلقة لأني كتبتها على القرآن، فهل يجوز لي أن أضع على الكتابة شيئا يحجبها؟ لأن أحد الناس قال: لا يجوز الكتابة على القرآن، هل يجوز أن أقولها في بداية السورة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. السنة عند أول السورة، سورة براءة، التعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن عثمان رضي الله عنه والصحابة لما جمعوا المصحف أشكل عليهم هل التوبة مستقلة أو مع سورة الأنفال، فلم يكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم، فالإنسان إذا بدأ في سورة التوبة إذا بدأ بها يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما هذا الذي كتبت فانحيه، عليك أن تنحيه في الكلية، وإذا أردت القراءة قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما قال الله جل وعلا فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي غيرها من السور تجمع بين التعوذ وبين التسمية عند أول القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. أما التوبة عند أول القراءة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما إذا كانت القراءة متصلة قراءة من الأنفال تبدأ بها من غير حاجة إلى شيء، تبدأ بسورة البراءة. لكن إذا كنت تبدأين أول السورة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما بقية السور فاجمعي بين الأمرين التعوذ والتسمية. نعم جزاكم الله خيرا. إذا ما قالته أختها تلك غير صحيح. نعم غير صحيح. نعم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المدينة النبوية باعث الرسالة المستمع أحمد السبيل، يقول في سؤال طويل بعض الشيء: نعلم أن الركوع والسجود لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة عياذا بالله لكونهما عبادة تعبدنا الله بها، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك به، وهناك من قاس القيام لغير الله على الركوع والسجود من حيث كونه شرك أكبر، واستدل على ذلك بأن القيام عبادة لله، والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، وقوله يوم يقوم الناس لرب العالمين. لكننا نعلم من كلام أهل العلم أنهم يقولون إن القيام لغير الله محرم فقط، فنود من سماحتكم التوضيح جزاكم الله خيرا. إن القيام لغير الله فيه تفصيل، فإذا قام الإنسان للصنم أو للميت يتعبد بذلك هذا شرك بالله عز وجل. أما إذا قام لأخيه يسلم عليه ويصافحه إذا أقبل عليه، أو قام عند دخول من جرت العادة في القيام له فليس بشرك. لكن يكره القيام للناس إذا دخلوا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يقوم لها الصحابة إذا دخل لما يعلم من كراهته لذلك، لكن إذا قام لمقابلة أخيه الوافد من إجارة فقابله صافحه فلا بأس بذلك، وليس من العبادة في هذا، إنما قام للتحية والإكرام. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم بنفسه فاطمة إذا دخلت عليه قام لها وأخذ بيدها وقبلها وقعدها في مكانه. وكانت رضي الله عنها إذا دخل عليها أبوها قامت إليه وأخذت بيده وقبلته وأجلسته في مكانها. ولما تاب الله على كعب بن مالك وصاحبيه وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ورآه طلحة بن عبيد الله قام إليه يهرول حتى صافحه وهنأه بالتوبة، ولم ينكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاء سعد بن معاذ للحكم في بني قريظة قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قوموا إلى صاحبكم، قال لهم قوموا إلى صاحبكم، يعني إلى سعد لمقابلته وإكرامه وإنزاله من على الحمار. فبهذا يعلم أن القيام لغير الله أقسام، منها قيام للتعظيم على رأسه جالس للتعظيم هذا لا يجوز، وليس بكفر لكنه لا يجوز. منها قيام للصنم أو الميت أو الشجر أو الحجر على سبيل العبادة كالركوع والسجود هذا عبادة لا يجوز، فهو من الشرك الأكبر. النوع الثالث قيام للإكرام إذا دخل وهو في أمكنتهم هذا مكروه، كما يفعل بعض الطلبة إذا دخل مدرس أو دخل بعض الأمراء هذا مكروه. القيام الرابع إذا قام إلى أخيه الوافد عليه الزائل ليصافحه ويأخذ بيده هذا لا بأس به، بل هو مشروع كما سبق. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذن القيام للاحترام ليس فيه شيء. نعم. لمصافحة المستلام عليه. نعم. نعم. وللاحترام والتقدير. هذا مكروه، يكون يقين فقط مكروه. أيوه. أما إذا قام إليه وقابله وأخذ بيده. نعم. هذا مستحب. الكراهة كراهة تحريم أو كراهة تنبيه؟ محتملة. نعم. محتملة، لكن الأقرب فيها المنع. الأقرب منها؟ فيها المنع. بمعنى كراهة تحريم. يقول أنس رضي الله عنه: لم يكن أحد أحب إليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. وكانوا لا يقومون إذا دخل عليهم لما يعلمون من كراهته لذلك. فيها محتملة، تطلق على التحريم وتطلق على التنزيه. نعم. والغالب عليها عند السلف التحريم. اللهم صل. والمقصود ان الذي ينبغي ترك ذلك. جزاكم الله خيرا. الواجب ترك ذلك. جزاكم الله خيرا. يقف فقط. نعم. احترام فقط للمدرس. نعم. او للامير او لغير ذلك. نعم. هذا تركه اولى، اقل احوال الكراهه الشديده غير التحريم. جزاكم الله خيرا. بعد هذا ننتقل الى رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين رمز الى اسمه بالحروف الف سين نون. أخونا يسأل جمعا من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل الآيات الظاهرة المعنى يستدل بها عند بعض المناسبات ولو لم يكن المستدل عالما بتفسيرها، كقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الآية، وكقوله تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، وكقوله تعالى: وأمرهم شورى بينهم الآية، وكقوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة الآية، وأمثالها من الآيات. فهل يجوز الاستدلال بهذه الآيات وإن لم يكن المستدل عالما بالمعنى؟ هذه الآيات واضحة المعنى، فإذا استدل بها في محلها فلا حرج، لأنها بينة المعنى فلا حرج في استعمالها في محلها. إذا كان يعقل المعنى الحمد لله. المؤمن إخوة، إذا قال ينصح إخوانه في ذلك. نعم. أو شار بينهم نور مشتبه فحب أن يرشدهم ويقول أمره، يقرأ عليهم الآية وأمره شار بينهم ليتشاروا ويتفاهموا. وهكذا قوله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكان مريض يشق عليه القيام فقال له الآية، قرأ عليه الآية أو قرأ: فاتقوا الله ما استطعتم. إذا كان في محلها فلا بأس. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أما إذا كان في محلها يشتبه عليه لا يقول شيء، لا يتكلم في القرآن بغير علم. أما إذا كان الأمر واضحا للعامي والعالم مثل هذه الآيات فلا بأس. مثل ما يقول لمن يخوفه من الزنا، يقول له: إن الله يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. ويقول لمن يشرب الخمر ويتعاطى القمار: الله يقول: يا أيها الذين آمنوا عندما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من أعمال الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وهكذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤالا آخر فيقول: من كان يعرف عنه أنه لا يصلي في حياته إلا أنه ختم حياته بالشهادتين عند احتضاره، هل يصلى عليه أم أنه من الذين قال الله فيهم: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن؟ إذا لم يصرح بالتوبة بذكر الشهادة هو يقول وهو حي الشهادة، هو يقول وهو حي، والمنافقون يقولونها، فلا تنفعهم إذا لم يكن معها توبة من الكفر بالله. فإذا كان لا يصلي أو يعرف أنه يسب الدين وأنه لا خير فيه فكلمة الشهادتين ما تنفعه لا في حياته ولا عند الموت، إلا إذا كان عن توبة فأمره إلى الله يوم القيامة، فظاهره شر فلا يصلي عليه ولا يغسل. نسأل الله العافية. أما إذا قال: تبت إلى الله من عملي وأنا كنت لا أصلي وأنا أرشده أني تائب، أو صرح عنده أني تبت إلى الله من ترك الصلاة وكذا ثم مات، هذا يكون حق التائبين. اللهم استعان. جزاكم الله خيرا. الله العافية. اللهم آمين. يقول: هل الخطأ في بعض أركان الصلاة جهلا يبطلها؟ فإن من الناس من يصلي عدد ركعات قصده أن يركع ويسجد حتى يغلب على ظنه أنه أكمل الصلاة من غير أن يفهم أن الظهر أربع والعصر والعشاء كذلك، فقد يواصل أربع ركعات بتشهد واحد. يوجد هذا حتى الآن في بعض البوادي، فما هو رأيكم؟ إذا كان عن جهل ترك التشهد الأول أو زاد ركعة خامسة يحسب أنه يجوز أو ناسي، ما يضره ذلك، صلاته صحيحة، لكن إذا كان ناسيا يسجد السهو. جزاكم الله خيرا. كونه يقول إن هذا موجود في بعض البوادي لا بد لسماحة الشيخ من تعليق. أنا لا ما أعلم هذا، وأستبعد أنه يوجد. يجهل أن الظهر أربع والعصر أربع، أستبعد في المملكة العربية السعودية هذا بعيد جدا، وإذا كان وجد فهذا صحيح، صلاته صحيحة، لأنه ترك الشهد الأول مثلا جاهل أو زاد ركعة جاهل فصلاته صحيحة. ولكن يجب أن يتعلم ويجب أن يعلم، إذا كنت تعلم ذلك أيها السائل فعليك أن ترشد وتعلم من يفعل ذلك ولا تسكت. جزاكم الله خيرا. هل تنصحونه بتحديد المناطق تماما لعل يوجه إليهم من يرشدهم؟ نعم، نوصي السائل إذا كان يعلم ذلك أن يكتب لنا أو لوزارة الشؤون الإسلامية حتى يبلغهم هذا المحل الذي في هذا الجهالة، هذا من التعاون الذي والتقوى. نعم، يكتب لنا أو للدكتور عبد الله التركي وزير الشؤون الإسلامية. نعم، حتى يوصل لهم بعض الدعاة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل أخونا سؤالا آخر فيقول: هل الاشتغال بكسب المعيشة عن قراءة القرآن من المصحف يكون من هجرانه؟ وهل قراءة للقرآن في السيارة من تعاهده، حيث أنه يحصل أحيانا تشاغل بقيادة السيارة؟ هجر القرآن ترك العمل به هذا هجره، أما ترك التلاوة لبعض المشاغل فليس من الهجر، لأن القراءة مستحبة، فإذا قرأه فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فإذا شغل بطلب الرزق أو بأعمال أخرى فلا حرج عليه، لكن يستحب له أن يختم كل شهر أو كل شهرين أو أكثر، هذا كله مستحب. وإنما الهجر المحرم هو هجر العمل يخالف القرآن ويرتكب المعاصي، هذا هو الهجر المحرم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل يجوز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها للخوف أو للبحث عن الماء أو لطلب حاجة ضرورية قد تنقضي في آخر الوقت؟ جزاكم الله خيرا. يجوز لكن لا يفوتها، يجب يؤخر إلى آخر الوقت حتى يصلي في آخر الوقت لطلب الماء أو لشغل مهم يخشى فوته. وأما إذا استطاع يصليها في أول وقت فهو الأفضل، وإذا كان هناك جماعة وجب عليه يصلي في الجماعة مع المسلمين في بيوت الله عز وجل في المساجد. أما إذا كان وحده في المريض أو في السفر بعد أحد وشغل عن ذلك بشيء مهم فصلاته في آخر الوقت لا حرج فيها، لكن يجب أن يحذر عن تأخيرها عن الوقت، فهي جائزة في أوله وفي وسطه وفي آخره، لكن فعلها في أول وقت أفضل إلا في شدة الحر، في شدة الحر شرع تأخير الظهر حتى يبرد، وهكذا العشاء إذا تأخر الجماعة شرع للإمام أن يتأخر حتى يجتمعوا كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: هل تجوز القراءة والنفس على المرأة المصروعة أو الملدوغة بحية أو عقرب مع وجود جمع من النساء ولا محرم هناك؟ نعم، لا بأس، لا حصل عدم الخلوة اللي حصل وجود شخص ثالث كأبيها أو أخيها أو زوجها أو امرأة أخرى، المقصود لا يخلو، يكون معهم ثالث أو أكثر فلا حرج. وإن كان من النساء؟ وإن كان من النساء الحمد لله، وفق المحرم، المحرم في السفر. بارك الله فيكم. جزاكم الله خيرا. هل التي دون سن الإجزاء من الغنم تخرج زكاة؟ لا يمسي إلا جذع الظن أو سليم المعز في الزكاة. في الزكاة. نعم. إما جذع الظن أو سليم المعز كالضحية. ما شاء الله. هل يجوز السلف من الشعير بالشعير الذي يعد علفا للأغنام إلى أجل ثم يرده مثلا بمثل؟ نعم الحمد لله. الشعير وغير الشعير، الشعير والبر والرز والدراهم كلها يجوز السلف ويرد مثله مثلا بمثل. نعم. بارك الله فيكم. هل تعرف ضالة الغنم؟ يجب تعريفها، يجب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعرى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. فإذا وجد ضالة من الغنم فعليه تعريفها كما يعرف النقود والأغاني والملابس. نعم. جزاكم الله خيرا. كيف تشرحون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب؟ معناه واضح، يعني إذا تركتها أخذها الذئب أو أخذها غيره فخذها أنت واحتسب الأجر. نعم. مع التعريف، مع التعريف. إذا لا يقصد من هذا عدم التعريف. نعم. الأحاديث تفسر بعضها بعضا. بارك الله فيكم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أعطاني شخص سلعة قيمتها 100 ريال وقال: أريد ربح 20 ريال وما زاد فهو لك، هل مثل هذا التعامل يجوز؟ لا بأس، لا الحمد لله. إذا باعها بأزيد فزائد له. ما شاء الله. جزاكم الله خيرا. ثم أعطاني سلعة أخرى وقال قيمتها كذا، يعني رأس مالها، وبعها واقسم الربح بيننا بالسوية، فما حكم هذا التعامل؟ لا حرج. ما شاء الله. يكون نصف أذلة. ما شاء الله. سعيًا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ننتقل بعد هذا إلى رسالة وصلت إلينا من ضواحي ينبع البحر. باعث الرسالة مستمع يقول: مناحي مسعد سليم الجهني. أخونا يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. الآية واضحة، الله سبحانه ينهى الصحابة أن يرفعوا أصواتهم فوق صوت النبي وينهاهم أن يجهروا بالقول كجهر بعضهم بعض، يأمرهم بالآداب الشرعية، يتأدبوا عنده فيخفضوا أصواتهم عند صوته، إذا خاطبوه لا يرفعون أصواتهم بل يخفضونها، وهكذا لا يجهرون عندهم بالقول في حديثهم بل يسرون ويخافتون تأدوا معه عليه الصلاة والسلام. وكان عمر رضي الله عنه إذا كلمه كالمسار كالسراب رضي الله. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يكتفى بالإقامة فقط بدون أذان عندما يكون قد اقترب انتهاء وقت الصلاة؟ إذا كان قد أذن غيره، إذا كان قد أذن المؤذنون في البلد فلا بأس، إذا ما أذن له عليه أن يؤذن حتى يعلم الناس دخول الوقت. جزاكم الله خيرا. ما كفارة الرياء وما هو الرد على من أثنى علي بالمدح كمن يقول: فلان يصلي ويذكر الله حتى لا يدخل في عملي الرياء وقانا الله وإياكم شر هذا المرض؟ كفارة الرياء التوبة إلى الله، وهكذا كل معصية وكل شرك توبته ودواؤه التوبة إلى الله، توبة النصوح من الندم على الماضي والإقلاع من الرياء ونحوه والعزم الصادق أن لا يعود فيه. وإذا مدحت تقول: يا أخي اتق الله، لا ينبغي المدح. الرسول قال: إذا رأيتم من داحي فاحتوا وجوههم التراب، لأن المدح قد يفضي إلى العجب والكبر، فينبغي للأخ إذا دعت الحاجة ألا يستطيع في المدح بمكلمات قليلة إذا دعت إليها الحاجة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل تجوز للمرأة أو هل يجوز للمرأة مصافحة زوج أختها؟ زوج أختها ليس محرما لها، ليس لها أن تصافحه، وليس لها أن تكشف له، وليس لها أن تخلو به، لأنه أجنبي. زوج أختها وزوج عمتها وزوج خالتها كلهم أجانب، ليس لها أن تخلو به ولا أن تسافر معه وحدها ولا مع زوجته، وليس لها أن تصافحه، وليس لها أن تكشف له، فعليها أن تحتجب وتسلم بالكلام بدون مصالحة، السلام عليكم والسلام، كيف حالك، كيف الأولاد، بس يكفي. أما المصافحة لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. والله يقول سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمسلمون يتأسون به عليه الصلاة والسلام في عدم المصافحة، هو سيد الخلق وأكرمهم على الله وأبعدهم عن كل ريبة، ومع أهل يتجنب المصافحة، فغيرهم باب أولى أن يحذر. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول الاسم رمضان محمد أحمد الشوكي. أخونا يقول إنني شاب تزوجت امرأة على غير رغبتي وأنجبت منها، ووقع خلاف بيني وبينها، وسافرت إلى الخارج وأريد أن أطلقها، فهل يجوز الطلاق برسالة إلى أهلها أو في شريط كاتب، مع العلم أنها قد أخذت جميع حقوقها؟ جزاكم الله خيرا. الطلاق إذا دعت إليه الحاجة مباح، لا بأس به. إذا رأى الإنسان مصلحة في طلاق زوجته فلا حرج عليه، ولو طلق طلقة واحدة فقط هذه السنة، طلقة واحدة حال كونها حاملا وفي طهر لم يقع فيه جماع، إذا كانت ممن تحيض ليست عائشة ولا حامل، فإن السنة يطلقها في حالتين، إما في حال الحمل وإما في حال الطهر ليس فيه جماع، إذا كانت شابة ليست عائشة. أما إذا كانت عائشة أو حامل يطلقها من تشاء طلقة واحدة. أما إذا كان عنده تردد فلا يعجل، أو كانت طيبة لا يعجل. أما إذا طابت نفسه ورأى أن بقاها معه يضره ويضرها فالسنة الطلاق طلقة واحدة، سواء برسالة يكتبها إليه لها بخط يده ويشهد على ذلك شاهدين، أو من المحكمة، أو عند من يعتبر من المشايخ يعتبر خطه حتى يعتمدوا عليه إذا رفعوا أمره إلى المأذون أو المحكمة. المقصود أن عليه يثبت الطلاق إثباتا لا شبهة فيه عند المحكمة أو عند مأذون أو عند أحد العلماء المعتبرين، وهو أولى من كتابته بيده لأنه قد يشتبه خطه على الناس، لكن يثبته عند المحكمة أو عند من هو معروف القلم المعتمد في الكتابة من المشايخ. نعم. جزاكم الله خيرا. إذا كونه يكتب بيده أو يسجله على شريط كاسس هذا أمر ليس ما يكفي، ما كل أحد يعرف صوته ولا كل أحد يعرف قلمه، تشتبه الأمور. نعم. الأفضل إذن الواجب أن يكتب طلاق ويشهد عليه، أو يشهد شاهدين عند الحاكم بدون كتاب، والحاكم يكتب. جزاكم الله خيرا. أو الشيخ المعروف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة، يقول رجل تزوج من فتاة ثم طلقها وتزوجت بآخر ويريد أن يتزوج أختها، قال له بعض الناس هذا حرام، فهل ما قيل صحيح أو يجوز أن يتزوج بأخت مطلقته؟ إذا طلق الإنسان امرأة واعتدت جاز له يتزوج أختها وعمتها وخالتها بعد خروجها من العدة، وهذه قد اعتدت وتزوجت فلا حرج عليه أن يتزوج أختها إذا لم يكن بينهما رضاع. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.